اختبرني من النهاردة نسيت، ولو في اللحظة دي تهزيت أكيد مش قصدي ترجع لي وأثر فيك. اللي بيني وبينك ماضي فات، محدش ساب حبيبه ومات عشان لما انت هتسيبني حموت بعدي. اعتبرني من النهاردة مسيت، ولو في اللحظة دي تهزيت أكيد مش قصدي ترجع لي وأثر فيك. اللي بيني وبينك ماضي فات، محدش ساب حبيبه ومات عشان لما انت هتسيبني هموت بعديك. وهي تجربة وخسارة بس قريبة، وانا خفت اكمل اكرهك وانا طيبة، وانك سابك حاجة متعبة علشان كده لازم اخسرك. وهي تجربة وخسارة بس حاجة متعبة علشان كده لازم اخسرك. اعتبرني من النهاردة أكيد الدنيا مليانة ناس لا يمكن تبقى مش ليا وفكر فيك. لا اطمن خلاص حنساك، ولو جمعتني صدفة معاك أكيد مش حاجي على نفسي وبص عليك. ولو ناوي تنسى حبي خلاص، أكيد الدنيا مليانة ناس لا يمكن تبقى مش ليا وفكر فيك. لا اطمن خلاص حنساك، ولو جمعتني صدفة معاك أكيد مش حاجي على نفسي وأبص عليك. وهي تجربة وخسارة بس قريبة، وانا خفت اكمل اكرهك وانا طيبة، وانك سابك حاجة متعبة علشان كده لازم اخسرك. وهي تجربة وخسارة بس قريبة، وانا خفت اكمل اكرهك وانا طيبة، وانك سابك حاجة متعبة علشان كده